مبيات حفظ الابيات هيبقى فيها امتحان، يعني من ضمن الامتحان مش هيبقى سؤال عن المصطلح، هجيب الابيات فاضيه وهتكملوها اهو معاكم ما تخلصوا امتحاناتكم، احنا قاعدين مع بعض في الصيف هتمتحنوا ان شاء الله يعني باذن الله، بس في حفظ المد. تمام. طيب ندخل اليوم على الحديث العزيز والمشهور، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما، اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام نبدا ان شاء الله بمتن البيقونيه اليوم. سندخل فيه العزيز والمشهور، نقرأ الأبيات البيت الذي سنشرحه إن شاء الله، بس الفيس فقط نرجع للفيس مشكلتنا مع الفيس. العزيز والمروي اثنين أو ثلاثة، صحيح؟ مشهور المروي فوق ما ثلاثة. مرة أخرى، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هنا ننتبه لأن هنا التعريف اللي سيذكره البيقوني مخالف لتعريف آخر عند أهل العلم في مسألة العزيز، وقال العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني كأنه يرى أن العزيز يكون ما اثنين في الطبقة أو ثلاثة، يعني لو كان اثنين على الأقل طبعا في كل طبقة من الطبقات، اثنين على الأقل في كل طبقة من الطبقات، لا يشترط أن كل طبقة تكون اثنين، لكن كل طبقة لا تقل عن اثنين أو لا تقل عن ثلاثة على هذا التعريف فيما أعلى، فيكون هذا معنى العزيز عنده. يبقى اختار المؤلف هنا ايش؟ ما يرويه اثنان او ثلاثة في كل طبقة من الطبقات او اكثر طبعا خلاص، لكن على الاقل عنده اثنين او ثلاثة. فالراوي في الخبر العزيز عزز يعني قوية براوي اخر من في روى حديثه نفسه، ذاك هو يعني العزيز جاء من العز من التعزيز أي من التقوية، الواحد بيكون فيه ضعف، فلما يأتي ثاني راوي آخر ثاني مش ضعف في الراوي يعني ضعف يعني انفراد يعني قلة ضعف، وإذا جاء راوي آخر وراوى الذي رواه الراوي الأول تعزز وتقوى، لذلك سمي الخبر العزيز عزيزا لأنه عزز بمجيئه من طريق ثاني، طريق أول راوي طريق ثاني راوي ثاني بنفس، فلما جاء عن طريق الأول طريق ثاني عزز به، والطريق الثالث سموه تعزيزا أيضا، يعني لو جاء من ثلاثة تعزيزا أيضا. ألم يقل الله عز وجل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فذكر التعزيز، وهذه اللي بيستند إليها أصحاب هذا القول الذي معنا البيقوني، لأنه هو لأن غير البيقوني يقول العزيز هو ما كان راويين فقط مش ثلاثة، لكن هو قال اثنين أو ثلاثة، استند إلى الآية في أن العزيز قد يقوى بالثالث أيضا، فلا يخرج عن إطار العزيز يكون عزيزا أيضا. وكلما اقتربت النصوص في، خذوا هذا ضابط مهم يعني ينفعكم في أي تعريفات أخرى عند العلماء، يقول دايما التعريف الاصطلاحي في اي شيء، عارفين الاصطلاحي يعني اصطلاح العلماء، الاصول، اصطلاح الفقه، اصطلاح اهل اصول الدين العقيده، كل او المصطلح التعريف الاصطلاحي كلما اقترب من النصوص الشرعيه كان اقوى، يكون اقوى. يعني لذلك، وهذه خدوها في هنا ليش يقوون ان معاه نص شرعي يعزز له ذلك في هذا المساله، وهذه في كل الامور يعني في كل التعريفات او الحدود عموما. لذلك بعض المؤرخين او بعض العلماء يسمون المروي باثنين المؤزر، يعني يجعل باثنين ده مش تعريف اصطلاحي لكن يسموه المؤزر. يعني ليش؟ قال واجعل لي وزيرا من اهلي. موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل يجعل له هارون واجعل لي وزيرا من اهلي، فسموه المؤزر، يقول الاثنين مؤزر. وايضا منين؟ من الايه، وان كان هذا ليس معروفا يعني ليس اصطلاحيا قسم من الاقسام، قالوا الواحد يؤزر بثاني كما قال الله عز وجل ذلك، وهنا يعزز ايضا بثالث، فقال فعززنا بثالث. لكن اصطلاحا عشان نرجع اصطلاحا، ان على تعريف المؤلف يرى بان الاثنين او الثلاثه هو من تعريف العزيز. اذا ما يروي الاثنان فقط، لكن لابد لا يتفرد راوي واحد في طبقه من الطبقات هو العزيز. وليس المقصود ان اثنين في كل طبقه. ليش انا كررتها؟ لان ورد عن ابن حبان رحمه الله انه قال انك لن تجد حديثا عزيزا ابدا. طب ليش؟ لانه كان يرى بان الحديث العزيز انه لابد كل طبقه اثنين اثنين اثنين اثنين، وهذا لن تجده حق. لذلك العلماء ما اشترطوا ذلك، هم اشترطوا انه لا يقل في كل طبقه من الطبقات عن راويين او ثلاثه على تعريف البيقوني. ابن حجر لما جه عرف العزيز في نخبة الفكر قال إن لا يقل العدد عن اثنين، اثنين فقط، لا يقل العدد عن اثنين. فلذلك ولم يشترط الثالث، يعني عنده العزيز هم الاثنين. بيقوني لا يرى اثنين أو ثلاثة يسمى عزيزا أيضا في ذلك أيضا. لذلك ممكن يعني أمثلة على ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث مروي عن طريق أبو هريرة رضي الله عنه، ثم مروي عن طريق أنس. يبقى وأيضا المقصود أن يكون راويين حتى في الصحابة، يعني ليس من بعد الصحابة، في طبقة الصحابة. فهنا هذا الحديث مروي عن أبو هريرة ومروي عن أنس رضي الله عنهما، ثم رواه عن أنس راويان ورواه عن أبو هريرة راويان أيضا، فأصبح أربعة عن اثنين. لكن ما يهم، لأن في اثنين في الصحابة وأربعة زاد عن الاثنين أيضا، هذا عزيز. ليش؟ لأنه أصله أقل عدد كانوا اثنين، فكان عزيزا بذلك حتى لو زادوا بعد ذلك، لكن يسمى عزيزا أيضا. إذن الصحيح أن المراد أن يروي اثنين في أي طبقة من طبقات السند، في أي طبقة من طبقات السند لذلك، ولو رواه بعدك ثلاثة وأربعة أو خمسة أو أكثر. طيب، ولكن هنا ولا يشترط لنكون إذا انفرد راوي واحد في أحد الطبقات لا يكون عزيزا، بل يكون فردا أو غريبا. يعني شوف، لو راوي واحد في طبقة واحدة سيأتي الكلام عنه يسمى الفرد أو العزيز، يسمى أو الغريب. ولا يشترط حتى يكون الحديث صحيح، اكتبوا الجملة هذه، إن هذا الدعاء على البخاري وليس بصحيح. لا يشترط حتى يكون الحديث صحيحا أن يروى من طريقين أو أكثر. فاهمين يعني الكلام ده؟ لا يشترط حتى يكون الحديث صحيحا أن يروى عن طريقين فأكثر. لا، ليش أنا قلت هذا الكلام؟ انتوا فاهمين؟ طب اللي فاهم يقول لي. طب معنى انا قلت ده ايش؟ يعني اللي هو يبقى ايه؟ احسنت، اللي هو الحديث الفرد او الغريب او الاحاد. وده انا قصدت هنا ليش؟ دعي ان البخاري اشترط في صحيحه أن لابد أن يكون الحديث مروي عن راويين فأكثر، وهذا بعضهم حمل هذا الكلام كلام عبد الله بن عبد الله الحاكم أن كان البخاري اشترط ذلك، وهذا كلام غير صحيح، بل واهم فيه الحاكم رحم الله الأئمة جميعا، لأن البخاري لم يشترط تعدد الرواة لكل خبر، بل أول خبر أول حديث عنده في البخاري وآخر حديث في البخاري، أول حديث إنما الأعمال بالنيات حديث أحد فرد عن عمر رضي الله عنه، وآخر حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حديث أحد أيضا، فبدأ بالأحد وختم بالأحد، فليس كما قال البعض بأن البخاري اشترط ذلك. إذا لا يشترط في الحديث أن يكون في راويين، لا، أنه ممكن يكون حديثا بالفرد أو غريب أو أحد كما بينا. طيب، وكلام هذا البعض أيضا يريد أن ينقله عن البخاري وغيره، خاصة بعض المعتزلة. ليش؟ لأن المعتزلة لا يرون بالعمل بخبر الأحد الثقة، فأرادوا يروجوا لهذا الكلام كأنه يعني هذا ليس إلا لهدف عندهم بتثبيت كلامهم لم يتقبلوا أهل العلم، وأنهم لا يعملون بخبر الأحد المقبول، لا يعملون به، فاشترطوا العدد شرطا للصحة، وليس العدد شرطا للصحة، وليس العدد. نعم، كلما زادت الروايات وزادت الطرق هذا لا شك أنه يقوي، لكن لو كانت رواية واحدة وكانت صحيحة ثابتة فيعمل بها عند جماهير أهل العلم من السلفي والخلف. خلافا طبعا المعتزلة أرادوا أن يستدلوا بقول وبقول أو بقصة لعمر بن الخطاب في ذلك أيضا، وقصة تعرفون قصة أبو موسى الأشعري لما جاء يستأذن، لما جاء لعمر يستأذن فأطرق الباب بمرة الأولى فلم يجيبه، ثم طرق الثانية فلم يجيب، فطرق الثالثة فلم يجيب، فانصرف أبو موسى، فخرج عمر مسرعا، أين تذهب؟ قال تركت ثلاثة وانصرفت. قالوا ولماذا؟ قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، الاستئذان ثلاث. قال ائتني بمن يشهد معك على ذلك وإلا ضربتك أو أصعتك ضرب. فذهب أبو موسى الأشعري يجري لأصحابه حكى لهم، قالوا خذ معك أصغرنا محمد بن مسلمة كان يشهد لك عند أمير المؤمنين. فهم يتعلقون بهذه القصة، يقول لك عمر بن الخطاب ما قبل الحديث من أبو موسى الأشعري لأنه واحد، وهذا هو القصة صحيحة، لكن ما فعلها عمر لذلك؟ عمر فعلها ليبين أو يبين للصحابة ولمن بعده الاحتياط في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عمر قبل رواية عبد الرحمن بن عوف في الطاعون في طاعون الشام ورجع بسبب ذلك، وقبل أيضا روايات لعبد الرحمن عوف في مواقع، وقبل روايات لعبد الرحمن عوف في مواطن أخرى، وكان واحدا أيضا. فكان عمر يبين ذلك فقط ليبين الحرص والاحتياط في نقل حديث الرسول، وليس أنه لا يقبل. هم أخذوا الرواية ورادوا أن يستخدموها فيما يرمون إليه، وهذا الكلام طبعا يعني ننبه عليه، لأنه مدام قد ثبت خبر الأحد فالعمل عليه. قال إذن هنا هذا العزيز، واضح لكم العزيز الآن؟ ذكرنا كأمثلة عليه أيضا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ولدي والناس أجمعين. طبعا له رواية لو أردتها، لكن احنا بينا من أول الإسناد فقط. ثم ذكر المشهور وقال المشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق لما البيقون يرى بأن المشهور فوق ما ثلاثة. احفظوا، لأن لما تحفظ المتن هتعرف أن في قول بيقول أن المشهور اثنين أو ثلاثة، العزيز اثنين أو ثلاثة، المشهور ما فوق. في قول ثاني عند ابن حجر يرى بأن العزيز اثنين فقط وما فوق سيكون مشهورا، فلا بد تعرفوا هذه الأقوال حتى ما تضبطوها، تعرفوا أن في خلاف في المسألة هذه. طيب، المشهور في اللغة جاي من الشهرة، جاي من الوضوح والانتشار، لذلك سمي الشهر شهرا، لأنه يشتهر وينتشر ويعرفه الناس، لأن الناس تحتاج لمعرفة دخول الأوقات والأيام وغيرها وخروجها. والمشهور اصطلاحا بقى هو ما يرويه من يزيد عن الثلاثة، ما يرويه من يزيد عن الثلاثة، هذا اختيارا للناظم، الناظم الذي معنا البيقوني هنا، لأنه هذا هو المشهور. ايضا، والمروي فوق الثلاثه يسمى مشهور. وايضا من وافق البيقوني ابن منده، الامام ابن منده، وهذا امام علم ايضا له في الاصول وفي كتاب الايمان، ويعني كتب هامه جدا. وتبعه ابن الصلاح، وابن الصلاح هذا سلطان هذا الباب او سلطان هذا العلم. ابن الصلاح له كتاب اسمه مقدمه ابن الصلاح، كل كتب المصطلح تنزل تحته، يعني هو الاصل. لما نقول كده الرساله في الشافعي في الاصول، تجد ابن الصلاح له كتاب اسمه مقدمه ابن الصلاح في المصطلح، كتاب هكذا مجلد واحد هنا موجود. هذا كل كتب الشروحات تاتي من بعده، هو يعني اصل الاصول في ذلك. فايضا ابن الصلاح تابع على ذلك. لكن الذي يراه ابن حجر ان العزيز ما يرويه الاثنان، اما مروي الثلاثه فهو المشهور. يبقى من الثلاثه عند ابن حجر مشهور، من الثلاثه عند ابن حجر هو المشهور، عند البيقوني وابن الصلاح وابن منده من فوق الثلاثه هو المشهور. واضح؟ طيب، طب اللي يرويه اربعه خمسه سته مشهور، ما دام لم يصل الى التواتر. نعم، ما دام يصل الى حد التواتر، فكل هذا يسمى مشهور. طيب، الخلاف كله لو نزل بثلاثه وكما بينت. طيب، واذا طب ايش فائده المشهور؟ المشهور عده طرق، لما ياتيك طرق متباينه وسالمه من القواضح فهذا مفيد عند اهل العلم. لما يكون الفقيه عنده الحديث مروي من ثلاثة روايات يقوي لك الدليل عنده، فما أحد يطعن في الدليل، هذا يقوي الحديث. لكن لما بنقول الحديث متواتر، يعني ما تتكلم فيه يوجب العلم اليقيني، لكن ما دون ذلك يوجب العلم الظني. كلما قويت الطرق كلما ازداد اليقين في الدليل أو في وجه الاستدلال منه. فالشهرة قرينة يعني على صحة الحديث وثبوته. طيب، هذا المشهور الاصطلاحي، عرفتوه؟ لأن عندنا مشهور غير الاصطلاحي، ده حدث ولا حرج. يعني إيش حدث ولا حرج؟ يعني كل فئة وطائفة عندهم بعض الأحاديث تلقاها مشهورة عندهم، مشهورة عندهم، وقد لا تكون صحيحة أصلا. يعني اللي بتكون مشهورة على ألسنة عامة الناس، بعضها يكون حديث صحيح وبعضها يكون ضعيف وبعضها حسن. ودي يعني لو عدنا نعدد سنجد، يعني مثلا قد تجد ليها اسناد وملوش اسناد لكن هم فاهمينه حديث. ايش مثلا؟ طب عندك لا، من اشهر النظافه من الايمان، أظن النظافة بالإيمان ده تجدوه مشهور جدا، صح؟ وأنت ماشي على طول النظافة بنحط ورق على أنه حديث، ويجزمون وده لا نسبته للنبي، وده لا إسناد له أصلا. مفيش إسناد بهذا اللفظ، مفيش إسناد بهذا اللفظ. لكن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فده مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطهور نظافة ايضا، وفي روايه البزازه من الامام ايضا. وطبعا الدين لا شك ان ديننا دين نظافه، لكن انا اتكلم عن ما اشتهر عند لذلك. انا كنت في مكان حكومي يعني امس او اول، يعني وهو مكان محترم جدا، الرجل المدير العام هناك يعني بيتعامل مع الجمهور، فهو كان في امر يخص الوالده، فهو بيحمل خدم حقيقه، يعني بيخدم يعني. فهو جلس وانا سامعه في المكان، جلس كده يعني بيلاقي الناس الكبار في السن ان هم مكان كبار كده. فبيقول اصل انا حاطط امام عيني ورقه، كبر شيخ، اكبر هرما هرما، يعني كبر هرما يكبرك الله يوم القيامه. فالحديث ده انا حاطه امام عيني، عشان كده انا بعاملكم بهذا الحديث. انا حقيقه سمعته، يعني هو الاخير انا ما سمعته من قبل اصلا، يعني ما اعرفش هو جابه منين ولا جابه منين. كبر هرما يكبرك الله يوم القيامه، حتى هو ما ياتي اصلا يعني، وهو يعني ايه. فانا قلت لو قمت يعني اكلمه يعني على جنب كده شويه، بس ايه يخلص مصالح الناس عشان ما تتقلبش المساله ليه. لكن اقصد ان في اشياء مشهوره عند الناس، يعني عند الاطباء يقول لك المعده بيت الداء. روح عند الاطباء يقول لك المعتب، لو الطبيب شويه عايز يعني يتكلمك بالشرع كده ويلطف معاك لما يلاقيك حد، يقول لك اما يجي يكلمك بتروح تقول له مثلا طبيب بطن ولا شيء، يقول لك المعده بيت الداء. طب ما فيش اصلا حديث عندنا المعده بيت الداء، يعني هذا مش موجود. لو رحت راح قعدت مع اديب من الادباء مثلا، راجل كاتب مثقف كان سيء، فيقول لك حديث ادبني ربي فاحسن تاديبي. طب الحديث ده فين يعني؟ ادبني ربي فاحسن تاديبي، هو يعني هو المعنى صحيح لا شك، المعنى صحيح، لكن ابن الجوزي ذكره في الاحاديث الواهيه يعني اللي هي، فيقول لك ادبني ربي. وطبعا الجمله مشهوره عند الناس كثيره جدا في هذه المساله، فتجد ان احاديث كثيره موجوده على على على ألسن الناس يعني مشتهره، وهي ليست اصطلاحيا ليست احاديث صحيحه اصلا. ف وخد عندك كثير يعني، يقول لا حديث عن الفقهاء مشهور جدا، تيجي تتكلم في المساله في المساله الزوجيه يقول لك ابغض الحلال عند الله الطلاق، والحديث هذا مشهور لكنه ضعيف مع انه مشهور جدا. يجي يتكلم ابغض الحديث عند ابغض الحلال عند الله الطلاق، مفيش ابغض حلال اصلا، هو ما ينفعش يكون حلال وابغض، لانه ما دام الله احله فلا يبغضه، يعني حتى المكن فيه نكاره ايضا، ما هو ابغض يعني مش محبوب، من البغض كراهيه غد الحب والفرح. ما ممكن يكون في شيء كده لكن ده مشهور اكثر، ابغض الحلال عند الطلاق ايضا عند الاصوليين، ده عند الفقهاء. طب تعال عند الاصوليين، حتى الاصوليين هتجد عند الاصوليين يقول لك ايش، ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، مشهور جدا. بص برأت انت ازاي، وموجود عند الاصول لما بيتكلموا مساله الخطا والنسيان والاكراه، والحديث ده مشهور جدا جدا عند الاصوليين لانه بيتفرع عليه ابواب كثيره واحكام كثيره جدا، بيجعله الجهل زي النسيان، ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، وذلك لا يؤثم من وقع في الخطا او نسى مثلا او شيء او جهل الحكم وذلك، لكن ممكن يقول له اعد لكن لا يؤثمه، دي مسألة أخرى. لكن هذا الحديث ضعيف، المعنى صحيح، لأن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، في التفسير قال الله فعلت. فهذا لكن الحديث هذا عند الأصوليين مشهور جدا في كتب أهل الأصول، ومع ذلك تجد أن الحديث هذا ليس بصحيح، يعني ضعيف نقول يعني ضعيف. نعم. ولذلك بقى طبعا يقول لك عند العوام العجله من الشيطان، صحيح على طول دي العجله من الشيطان، مش العجله اللي تركبوها، العجله الاستعجال، انا يمكن قلتها بعدم ضبط. وهذا مشهور، بعض اهل العلم بيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس مرفوعا للنبي. الشاهد ان هذا يعد من كل هذه حديث مشتهره غير اصطلاحيه، يعني غير مشتهر الاصطلاح. وهذا لا. بعض نختم من في جزئيه في هذه المساله، ان هناك فرق بين بعضهم يقول فرق بين المشهور والمستفيض، يعني بعض يرى ان الاستفاضه، بعضهم يرى بعض العلماء يرى ان الاستفاضه والمشهور واحد، لان الاستفاضه والشهره وانتشار استفاض الامر يعني كثره، لما في خبر استفاضه بين الناس فتقول ده مستفيض، ده ما فيش حد يعني ماشي الا بيقوله الان يعني اشتهر يعني ايضا، يعني مثلا زي اشتهر ان فلان ابن فلان، خلاص يعني يمشي الشارع معروف ده فلان ابن فلان، اشتهر ان هذا ابنه او هذه بنت فلان او غير ذلك ايضا. ف يعني لذلك القاضي مش هيسال انت كيف ثبتت البنوه لو جاءت امامه، لا طبعا دلوقتي بقى في اوراق عندنا بتكتب الكتب، لكن هو لو اشتهر عند القاضي ان ده ابن فلان خلاص اشتهر ان هذا بقى لنا 20 سنه عارفين ان ده ابن فلان. عن هذه المسألة الاستفاضة، والبعض يقول الاستفاضة غير الشهرة. طب إيش الفرق؟ قال يقول إن المستفيد يتساوى العدد في كل الطبقات، يعني لو قلنا 4 يبقى كل 4، 5 يبقى كل 5، 6 يبقى كل 6، أو 3 إلى النهاية، 4 إلى النهاية، لكن الشهرة يقل، ممكن يقل فيها العدد، لكن الحق إن هذا لا تجد في الواقع، صعب جدا تجد إن الخبر يستوي في عدد الرواة بكل الطبقات يعني. طيب ذلك حتى عبد الحبان لما رد العزيز قال لا يوجد عزيز، لانه ظن ان المقصود بالعزيز ان اثنين في كل طبقه، والعلماء قالوا لا هذا وهم من حباه، ما اشترطنا ذلك ايضا. الاقرب ان المشهور بيعامل معامله العزيز، والمستفيد اعلى ما لم يصل الى التواتر. التواتر يعني، وممكن تاخذ بمعنى الاثنين ولا اشكال في ذلك. ولان بعض بيجعل ان المشهور احد اقسام المتواتر، شوف بعض العلماء كمان يجعل المشهور احد اقسام المتواتر، وده عند الاحناف تحديدا. طبعا انا مش عايز ادخلكم في تفصيله اكثر، لكن لذلك هم يعني الاحناف يجعلون المشهور احد اقسام المتواتر. لكن عموما بالجمله يعني ان المشهور اذا جاءت من طرق متباينه سالمه من القواضح، فاهل العلم غالبا اكثرهم يقولون انه موجب للعلم، يعني مش موجب للظن، هنا موجب للعلم، اقترب من المتواتر. لو اشتهر بطرق متباينه سالمه من القواضح، بعضهم يقول موجب للعلم عند المحققين، عند المحققين العلم يجعلوه موجب للعلم. يعني موجب للعلم يعني ما ليس للقدح فيه بظنه، يجعلونه كانه في كانه كالمتواتر يعني، وان كان هو ليس كالمتواتر. لكن الحق ان المشهور والعزيز من اقسام اخبار الاحاد، تفهمين ان المشهور والعزيز من اقسام اخبار الاحاد عند اهل العلم، مش متواتر زي الاحناف. الاحناف جعلوا لا، عند جماهير العلم ان المشهور والعزيز من اقسام الاحاد. يبقى الاحاد هيكون، هياتي لسه الكلام عنه، اللي هو الفرد، ويكون العزيز، ويكون المشهور، اقسام الاحاد ثلاثه، ثم المتواتر الكلام سيكون عنه. لذلك لما اقول كده يبقى معناه ان ممكن يكون المشهور والعزيز صحيح او حسن او ضعيف، يبقى دي الثمره. لان لو قلت من المتواتر يبقى لابد ان يكون صحيح، لو قلنا الان هو من الاحاد يبقى هنا قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، تمام. وقد يكون الضعيف يرتقي ينجبر يكون حسن، وقد يكون الضعيف ضعيف مع ضعيف يزداد وهنا ولا يكون حسن يكون ضعيف ويكون عزيزا. يعني دي طريقه وطريقه، الاثنين اضعف من بعض فينزلوا مع بعض، وطريقه مع طريقه تقوي بعض يطلعوا للحسن، كما تبينا من قبل في تعريف الحسن والضعيف، تمام. معانا لغتنا الان. طيب ناخذ المعنن، ناخذ المعنن. قال ابو عنعن: كعن سعيد عن كرم. طيب المعنعن كعن سعيد عن كرم، لحظه عشان نزود الله يا عبد الرحمن، عندك حاجه ولا ايه؟ ايش ايه؟ لا البايكو المستوعبين المعانوا عن سهل. لا ده لسه ازاي لا هنقوله. طيب خلي سؤال ليك. مشهور اهم من العزيز، يعني كل مشهور عزيز. المشهور على فوق ثلاثه على تعريف البيقوني، وثلاثه فما فوق عند تعريف ابن حجر، هو اكثر رواه من العزيز. نعم لا بس انت ما تعملوش ان فيه انه مش لازم، يعني هو اعلى يعني. بس هو طالما ثلاثه ثلاثه كان في الثاني يعني البيقوني ان هو اه نعم ماشي. نعم ممكن صحيح على اللي احنا بندرسه بالبيقوني، فوق الثلاثه يبقى هو المشهور، فوق الثلاثه واثنين وثلاثه عزيز، ده على البيقوني واضح. ابن حجر جعل من فوق الثلاثه هو المشهور، من فوق من الثلاثه مش فوق من الثلاثه، والعزيز عنده اثنين فقط. راحت منك خلاص، خليك في البيقوني. طيب عشان من بس احنا يعني عشان. طيب قال معنعن كعن سعيد عن سعيد عن كرم. طب الان انتهينا طبعا، وقلت لكم من قبل ترتيب البيقوني في الابيات حقيقه فيها نظر، يعني العلماء تكلموا فيها، لكن هم تسامحوا معه لان البيقون المنظومه صغيره، والا هو طبعا بياتي بانواع غير مرتبه. لو كان المساله دي لو كان المنظومه طويله او كتاب المبنى طويل كان سينكر عليه في بعض الامور انه لم ياتي بالترتيب الصحيح، لذلك هو ايش ادخل امور في امور. وذلك هنا ايضا تكلم عن العزيز والمشهور، ما تكلم عن الغريب، كان ممكن ياخذ بالغريب لان هم الثلاثه احاد، لكنه انتقل الى الحديث المعنعم، وهذا الترتيب يؤخذ، لكن احنا تسامحوا لان المنظومه صغيره والابيات يعني قليله، فلم يدققوا التدقيق، لو كان متنا طويلا لانتقد على ذلك، لانه الترتيب يبقى مفترض على حسب الانواع، يعني ياتي بكل الانواع تحت تقسيم واحد او تحت ترتيب واحد، وهذا معروف في الاختصارات، يعني حتى ليس هنا، ممكن تجد في اختصارات اخرى فقهيه او في امور يتسامح في ذلك عليها ايضا. قال معنعا، السند المعنعا الذي اللي هو يشمل على صيغه ايه، اسمها صيغه ايه يا عبد الرحمن؟ لا ايوه دي من صيغ ايش العنعنة؟ لا احنا نقعد اليوم مع بعض تحفظ التحمل والاداء لغايه لما تيجي اطلع الفجر عليك، وبكره هتصل عليك اسالك ما هي صيغ الاداء ما هي صيغ التحمل عشان ما تتلخبط انت. طيب هذه صيغ الاداء، هذا عن صيغه من صيغ الاداء، لان هو ومثل له، هي تمشي ساعات كده وكده، بس هو دلوقتي بيتكلم انه هو بيؤدي الحديث، احنا بنتكلم دلوقتي في وقت ما يروي الراوي، فالراوي قال عن يبقى يؤدي مش وقت ما تحمل، فهمت؟ عشان كده خدناه على الاداء ليش؟ ما هو بيتحمل سمع من شيخه ايضا انه بيقول، لكن احنا كلامنا قال وهو بيؤدي بقى خلاص. فالسند المعنعن الذي يشتمل على صيغه الاداء عن ذكى ومثل له كعن سعيد عن كرم، يعني ايش؟ كان مثلا انت تاتي تروي، او البخاري يروي رحمه الله يقول حدثنا الحميدي شيخه، حدثنا سفيان، ثم يقول عن يحيى بن سعيد، فسفيان عن يحيى بن سعيد هكذا. او انت الان تحدث عن مثلا عن احمد، فتقول عن احمد، او حدثني احمد عن عبد الرحمن فضل، وهكذا. طيب هنا في اشكاليه، او مش اشكاليه، نقطه مهمه جدا، هل يشترط في السند المعنعن، انتبهوا لهذه النقطة، اللقاء؟ يعني ايش اللقاء؟ يعني لما عبد الرحمن يقول عن أحمد، أو خلينا نقول اللي معانا، البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، هل يشترط ان احنا نثبت أو نبحث ان سفيان قد التقى بيحيى بن سعيد، ان عبد الرحمن التقى بأحمد، التقى اللقاء؟ عندنا انتبهوا، في عندنا ثلاث أشياء، المعاصرة، إن كان أحمد في العصر اللي وجد فيه عبد الرحمن، وده يعرف من عن طريق الأعمار والسن وأشياء، المعاصرة اللي هو إيش وجد في العصر، وطبعا ممكن يضم إليه وجد في العصر والمكان، ما ممكن يكون هو كان في الكوفة والتاني في مكة، ولم يرد إن أحمد ده راح الكوفة أبدا، ففي الزمان هم موجودين معاصرة، لكن ما حدث انه راح تقابل في مكان او وجد في مكان، لكن دي اسمها المعاصره اول، انه يتعاصروا في زمن واحد، عشان تعرفوا المعاصره. واللقاء ان يحدث التقاء، يلتقي، ثبت ان احمد التقى عبد الرحمن ولو شافه كده في الشارع، او سلم عليه مره، او حضر مجلس كان هو موجود معه فيه مثلا. فهل هنا لما نقول العنعنة، مش كيف العنعنة ايه؟ انه ما صرحش بالتحديث، هو قال عن عبد الرحمن، قال عن احمد، هو ممكن عن احمد دي تكون عن احمد، يعني هو فعلا من احمد اللي، وممكن يكون عبد الرحمن راح موقع عمر فراح قال عن احمد، ويكون هو عن عمر وهو مش عايز يروي عن عمر، بينه وبينه ضغائن، او عمر ده مش ثقة فيقول عن احمد، لما قال عن هو ما كذبش، انتبهوا، غير لو قال حدثنا وهو ما حدثوش، او سمعته ده كذب، فالراوي ممكن يقول عن تحتمل، عن تحتمل انه سمع او لم يسمع، فلذلك العلماء وقفوا فيه، قالوا لما قال عن لابد نرى، هل نشترط انه يكون معاصر فقط، يكفي انه عاصره، فلما يقول عن يبقى خلاص هو معاك نفس الزمن، يبقى ممكن يكون سمع منه، طبعا في شروط تانية سنبينها، ولا لا نقول لا لابد انه التقى به، يثبت ان عبد الرحمن التقى باحمد حتى يروي عنه ولو مرة واحدة. فهذا خلاف مشهور جدا من أهل العلم. ليش أنا قلت مشهور؟ لأن ده بين ما عند البخاري وبين مسلم. صحيح البخاري من شروطه في الصحيح، مش من شروطه عموما في الحديث، من شروطه في كتاب الصحيح، لأنه عنده كتب أخرى، إنه اشترط إن كل اللي هيروي عنه في الصحيح، كل الرواة يكون اشترط اللقاء، مش المعاصرة فقط، يعني عاصره والتقى به حتى يروي عنه في صحيح. الإمام مسلم رحمه الله العلماء لم يشترط إلا المعاصرة، بل في مقدمة مسلم نزل نزولا شديدا على من اشترط اللقاء اللقية، نزل كلام يعني من قوي جدا، يعني فيه قوة، يعني وعلى أنه يعني إن هذا الكلام لا أصل له عند أهل العلم والسلف وغير ذلك، والكلام ليس ضربا في البخاري، ما تفهم هو مش وقته ولا أنا، لكن هو تعظيما لمن أراد أن يهدم السنة فيشترط اللقاء اللقية ولا يروي إلا باللقية، وإلا اشتراط البخاري كان احتياطا منه في الصحيح، وفي كتب أخرى ما جعلهاش الشرط، لكن هو نزل لأنه نزل حتى لا يظن أن مسلم في المقدمة كان بيتكلم في شيخ البخاري شيخه أصلا، وأنه هو اشتد وتكلم كلاما قويا جدا، حتى بعض العلماء تكلموا عليه في هذا الكلام، لكنه كان أراد أن يدافع حتى لا تهدر السنة بوجوب اللقاء في كل الأسانيد الصحيحة وإلا لا يكون صحيحا، وهذا يعني إحسان الظن به. لكن هنا نبين إذا في خلاف أن هناك من اشترط باللقاء، ومنهم من لم يكتفي باللقاء بل اشترط، انتبهوا بقى، بطول الصحبة. يعني شوف الأول كنا بنتكلم عن المعاصرة فقط، أنه يعاصره، قلنا الأعلى اللي يشترط اللقاء، لا ده في بعضهم اشترط طول الصحبة، اللي اشترط المعاصرة فقط كالمسلم، اللي اشترط اللقية اللقاء البخاري، اللي اشترط طول الصحبة نقل ابن رجب الحنبلي عن أبي المظفر السمعاني قال لاتصال السند اللقية وطول الصحبة، وده كان ابن رجب وهو بيشرح علل الترمذي ذكر ذلك، يعني اشترط طول الصحبة كمان، مش مجرد التقى به مرة ولا اثنين، لا ده صاحبه كان مصاحب له. يعني طبعا هذا شد يعني احتياط شديد في المسألة، لكن أكثر أهل العلم بقى عرفتوا من معنى يعني إيه المعاصرة، يعني إيه اللقاء، يعني إيه حتى طول الصحبة، أكثر أهل العلم على أن السند المعنعن يحمل على الاتصال بس بشرطين، انتبهوا معي الآن، يحمل على الاتصال، يعني إيش الاتصال؟ يعني اعتبروا كأنه حدثنا سمعنا اتصال مش انقطاع، لكنه بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي موصوف بالتدليس، واحفظوا الكلمة دي لأن سيأتي الكلام عن التدليس لاحقا بعدين طبعا مش دلوقتي. أيضا لو كان موصوف بالتدليس لا يؤمن أنه سمعه أم لم يسمعه. طبعا أنا ما تسألوش على التدليس الآن، خدوها كذا، التدليس ليه أنواع، تدليس شيوخ وإسناد وغير ذلك، فلي يعني هو التدليس أنه يوهمك أنه بيروي عن فلان وهو لا يروي عنه، يوهم، هذا كده تعريف مبسط لا تحسبوني عليه، أنا بس بأرقب لكم المعنى فيه. أيضا المهم أن الراوي هذا لا يكون مدلسا لأنه ممكن لم يسمع ودلس عنه. طيب لو كان مدلسا لا يحمل سنده على الاتصال. طب متى نحمله؟ لو صرح بالتحديث، لو مرة قال عن زي كده، لو قال سفيان مثلا عن يحيى بن سعيد، صح ولا كان يحيى بن من؟ عن يحيى بن سعيد، وفي مرة قال ده لو فرضنا انه سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد، يبقى صرح بالتحديث، واضح؟ يبقى هنا الشرط الأول انه الا يكون موصوفا بالتدليس، بس انتبهوا يعني عشان تبقوا فاهمين، التدليس درجات مراتب، وهم اعتبروا هذا الشرط من اول المرتبه الثالثه لتحت، يعني اصحاب التدليس اللي هم المرتبه الاولى والثانيه يحمل، لذلك مثلا الزهري من المراتب الاولى او الثانيه، لا مدلس من هذا ومدلس، لكنه يحملون عنعنه الزهري على الاتصال لانه قليل جدا وتدليسه يعني في المرتبه الاولى او الثانيه، فما كان في الأولى والثانية بيحملونه، هو التدليس من أول الثالثة وانت نازل ده اللي فيه لا يحمل العنعنة عنه، لكن المهم افهموا الأول لأن المدلسين لهم مراتب والأئمة عملوا كتب بهذه المسألة. يعني أول شيء إنه ألا يكون الراوي مدلس، لو كان مدلس هنقف. الشرط الثاني أن يعلم لقاؤه عن ما روى عنه أو معاصرته على الخلاف اللي قلناه، واضح كده؟ يبقى نقبل الحديث المعنع بشرطين، ألا يكون الراوي مدلس، والثاني أن يعلم لقاؤه أو معاصرته. طبعا الخلاف في هذا المسألة قول لي في كتب يعني، بس احنا الان بنعرفكم المعاني دي كلها حتى ما تبنوا بعد ذلك عليه. وقلت ان اشهر خلاف اللي هو امام مسلم مع الامام البخاري في ذلك، لان وانتقاده على مساله، وايضا هو بعضهم حمل كلام مسلم حتى كان يرد على المعتزله، لان هم طبعا لو تكلموا بمساله اللقاء اللقيه والتجديد ارادوا ان يردوا احاديث، فهو اراد ان يرد عليهم هذه المساله ايضا. طيب، وطبعا ان الامام مسلم لا يخفى عليه صنيع شيخه الامام البخاري، هو لم يكن يضرب في البخاري، لكن هو هذا كمان شرط للبخاري في صحيحه الجامع ولم يشترطه في كتب اخرى، وهذا الذي رفع قدر البخاري في ذلك ايضا. طيب، في هذه المساله وهذا طبعا نوع من التحري حقيقه، تحري ايضا، وهذا ان كان مطلوب في العلم لكنه ايضا قد لا يكون الزاما من العالم لغيره. يعني الحيطه مطلوبه لكن فيها مسائل لا يلزم بها الخير الغير. طيب، ناخذ اكتم عشان انا عارف خلاص، لكن ناخذ لا ناخذ المثال بس في مساله العنعنه. نقول مثلا رواه ابن ماجه حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام حدثنا سفيان عن اسامه بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله والملائكه يصلون على ميامن الصفوف. هنا ابن ماجه قال إيه؟ انتبهوا، حدثنا عثمان بن ابي شيبه، وعثمان بن ابي شيبه ده شيخ مسلم وهو اخو ابو بكر بن ابي شيبه، وتلاقوه كتير معنا في سنن ابي داود على فكره. وابو بكر اتقن من عثمان بن شيبه، هم اخوين لكنهما في الدرجه سواء يعني. فعثمان يقول حدثنا معاويه بن هشام، ومعاويه بيقول حدثنا سفيان، سفيان قال ايش؟ عن عثمان، عن عروه، عن عائشه، وعائشه هي اللي تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش؟ هنا صحح الحديث معنعن لكنه او اصبح الحديث معنعن، اسف، لانه ذكر بالعنعنه، ذكر بالعنعنه. طيب، من حديث مالك يروي عن الزهري عن زيد بن اسلم، انتبه، مالك عن الزهري عن زيد، والزهري مدلس، وعن زيد بن اسلم عن ابيه، الزهري عن زيد بن اسلم عن ابيه في عنعنه، ولابد نشترط سلامه التدليس واللقيه او المعاصره. الزهري مدلس، لكن قلنا الزهري تدليسه غير معتبر، العلماء اعتبروا الزهري تدليسه من الدرجات الاولى فغير معتبر، المراتب المدلسين الاولى، فلكثره احاديثه فلم يعد ذاك انقطاع. طيب، عبيده السليماني السلماني، عبيده السلماني عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين، عبيده من اخص تلاميذ علي رضي الله عنه، بل من اصح الاسانيد عبيده السلماني عن علي بن ابي طالب، وعبيده ليس مدلسا، فعنعن، يبقى الحديث ايش؟ لا اشكال فيه، صح؟ لانه غير مدلس. يبقى متى ستقف؟ لو رايت العنعنه هذه في الاسناد تنظر في الراوي، لقيته مدلس تبحث عنه، تشوفه من اي درجه من الدرجات، من بعد الثالثه قالوا هذا لا يقبل الا لما يصرح بالتحديث. طب لقيته لا غير مدلس، خلاص تنظر الى اللقى او المعاصره، لو قلنا بالمعاصره فقط سنقبلها، لو قلنا باللقى يبقى لابد ننظر في اللقى. واضح؟ طيب، سنكتفي بالبيقونيه لهنا، هنقف عند الحديث المبهم، صحيح؟ هذا نجعله ان شاء الله الاسبوع القادم، ولكن يعني راجعوا لان سنسال ان شاء الله كما عادتنا، حتى بس نتاكد ان ايش تاخذ سؤال عن هي صعبة بس أنا ممكن مش عارف، عندكم وقت تبحثوا فيها؟ لا، هديكم سلسلة كده، سلسلة اللي هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هي فيها مشكلة عند بعض أهل العلم أو عند أهل العلم، فاللي طبعا لنا الإشكال فيها في قبول السلسلة، بعضهم يجعلوا السلسلة دي صحيحة بحسب، والبعض يجعلها ضعيفة، والبعض يتوسط ويجعلها حسنة. ما الإشكال في هذه السلسلة؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ماشي خلاص كده، يعني السند أو أي سلسلة فيها السلسلة دي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنت تجاوب عليه؟ لا ده هو بيرفع إيده يجاوب. أنت بتسأل، أنا فاكرك بتجاوب. جاوب عليه. يعني طلعوا لي الخلاف فين؟ من في الإشكالية في السلسلة فين؟ ما الإشكال في السلسلة؟ تمام، هي ليها علاقة بما درسنا، ليها علاقة بالاتصال والانقطاع شوية واللغة والمعاصرة يعني كده يعني. طيب لا مش مهم حديث معين، مهم السلسلة هذه. أي حديث؟ لا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هذه. تمام، يعني ببكر أنك تخبطوا شوية. طيب في أسئلة؟ احنا بلنا دي على قومة كما زي طب قلنا، طب نختم الأول التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.